ولست بخازن لغد طعاما حذار غد لكل غد طعامه. يقول أنا من طبيعة أني ما أخزن طعام في بيتي علشان غدا بكرة، كل يوم رزقه على الله. يقول كن مثل الطير. وعند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله الله يرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. لو توكلنا على الله فهو من الأمر. من الذي يرزق الدود في الطين؟ من الذي يرزق الطير في الهواء؟ من الذي يرزق السمك في الماء؟ إنه الله وحده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. فيقول هنا إني ما أخزن الطعام لغد، لأن البخيل نسأل الله العافية يؤمن آمالا بعيدة، تجد يحرم نفسه ولا يأكل ولا يشرب. حتى قلنا البخيل، البخيل أحرم نفسه قبل الناس، نعوذ بالله من البخل، وألف فيهم كتب نعوذ بالله، ولا يتسع وليس في الإسلام بعد الكبد مثل جرم البخل. فالله يسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم أن نكون أشقياء بما يجوز الله علينا، ولا يحرمنا سبحانه وتعالى النعم علينا ولا على عباد الله. يقول أبو العلاء الأعمى الشاعر وهل يدخر الضرغام قوتا ليومه إذا ذخر النمر الطعام لعامه. النملة تبخر الطعام سنة في المخزن، أما الأسد ما يرضى، كل يوم الوجبة سريعة عنده حتى ما يأكل. يعني ترى الأسد من فراسته، ولذلك السو هو ملك الحيوانات، ملك الحيوان. رحت أنا جاكرتا مع الإخوان، فرحنا في حديقة الحيوان في جهة جبل بندو، وإذا الحيوانات كلها ترعى وتسرح ورايحة، البط والوز والذياب والثعالب وكلها. يوم اقتربنا من العسكر واقفين وعندهم مسدسات ورشاشات، قلنا ليه؟ قالوا الأسد هنا موجود وعلى شبك، وإذا هو متربع فوق الشبك جالس بارك، لأنه هو ملك الحيوانات. ما يأكل ترى إذا جاء فريسة ما يأكل منه، لابد وجبة سريعة هو يأكلها بنفسه، هو يتولى الطبخ والسلخ والأخذ. ولذلك في كتاب كريم له دمنة، سامحونا نمشي شوية لأن كان يحب السلف بعض القصص منهم الشعب وغيره، في كتاب كريم له دمنة وكتاب مترجم مشهور، يقول أحد المحدثين اسمه الباغندي أنا إذا سافرت حتى القرآن والصحيحين وعيون الأخبار لابن قتيبة وكليله ذمنه لابن المقفع، وهو مترجم للفارسية من الفارسية. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هدي النبي، حتى أرسل الأسد الذيب والثعلب، قال صيدوا لي صيدا وثعالبا، لأنه ملك الحيوانات يعني ملك الغابة. فصادوا ظبيا وصادوا أرنبا وصادوا غزالا، قالوا من يكسم؟ قل هو من يكسم؟ قال الذيب أنا، عجول الله يسامح أبو معاوية هو. فاستعجل قال أما الظبي كبير هو فهو لك، والغزال لي، والأرنب للثعلب. فخلع رأسه الأسد، وإذا دمه أحمر خلاص مخلوع، فصل الرأس عن رقبة. قالوا انت يا ابا سحل او يا ابو معاوية ابو ثعالة هذا الثعلب قسم. قال لا، الارنب فطورا لك، والضبي غدا لك، والغزال عشا لك. قال من علمك الحكمة؟ قال رأس الذيب المخلوع. وهذا يقول لان متنبه مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني يعلمهم المشهد اللي راه. ولهذا كل يقول الامم النجاح دائم هي مرة في يوم واحد، أن تنجح تتوب في يوم فالله يتوب عليك دائما، أن تصدق بصدقة في يوم الله يقبلها، تصلي صلاة صحيحة قد تموت بعدها. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره صلي صلاة مودع، والله لو أخذنا هذا الشعار كان الصلاة خاشعة، صلي صلاة مودع كانها آخر صلاة، تجودها تحضر فيها تخشع. ولهذا يقول الزبيري في اليمن يوم قاموا بالثورة، يوم من الدهر لم تصنع شعاته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا، وهم صدقوا والله أنعموا أكرم اليمن، والله كان ظهور على المستعمر والإنجليز ولا تراك مع احترامي على تراك، لكن طبعا احتلوا لهم مسلمين. لكن يقول الأرياني ما خضعنا للترك مع قربهم في الدين منا، فكيف نرضى البعيدة؟ يقولنا للإنجليز يقول ما نفعل، كيف ما احنا ما رضينا لأتراكهم مسلمين، كيف نرضاكم؟ فذبحوا الأتراك وذبحوا الحابيش وذبحوا الإنجليز. يقول لما انتهوا في ذبحهم كلهم تراهم ذبحوا في يوم 51,000. فيقول الزبير يوم من الدهر لم تصنع شعاته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا، هذا يوم واحد.